والله لألدغنك لدغة في كبدك أفتت كبدك. فالتجأ إلى الله جل وعلا، ويروى أنه شرع في صلاة، وفي بعض روايات الحيك للقصة أن الله أرسل إليه ملكا، فلما رأى الملك ما في هذا الإنسان من الرعب قال له ما لك، فذكر له القصة فقال خذ هذا كله فإذا أكلته تموت هذه الحية. وفي بعض الروايات أن الله قال له اقبض على بطنك هكذا فإنها تموت، ثم بعد ذلك تلفظها وتخرجها. وقد حصل أنها ماتت، أنها ماتت، والله فرج كربه عندما التجأ إليه ولجأ إليه وشكى أموره إليه. والإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره يذكر عن نفسه قصة في تفسير قول الله في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآيات. يقول: كنت في بلاد الأندلس في حصن منثور، في هذه البلدة وفي هذا المكان حصن منثور، فلما دخل البربر إلى بلاد الأندلس وإلى هذا الحصن، يقول: كنت في العراء وفي الصحراء ولا يوجد شيء يسترني عنه، لا شجر ولا أكمة ولا مغارة ولا كهف، فكنت أقرأ القرآن فحجبني الله فحجبني الله عنه، فكنت أروح وأجيء وأمر بجوارهم فلا يروني وأسمع كلامهم يقول بعضهم لبعض. ويقول: وقد تبعني عندما رأوني في أول أمر فارسان ثم أعماهم الله عني، يقول بعضهم لبعض: هذا الرجل الذي ظهر لنا ثم اختفى أين هو؟ فيجيبه ذاك يقول: لعله جني ظهر ثم توارى. يقول: أنا أسمع كلامهم وأراهم ولا يروني. عندما التجأ إلى ربه وقرأ القرآن هذه الآية: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقد ثبت في مستدرك الحاكم، والقصة رواها الحديث رواه أبو يعلى في مسنده وأبو حاتم في تفسيره بسند صحيح أقره عليه الذهبي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن سورة المسد لما نزلت تبت يد أبي لهب، جاءت أم قبيح أم جميل تولول وبيدها حجر يملأ اليد، وتول وتنادي بأعلى صوتها: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ثم تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في فناء الكعبة وأبو بكر معه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف عليك منها؟ فقال: سأعتصم بالله منها. فقرأ القرآن فاحتجب عنها، فجاءت ووقفت على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك قد هجاني. قال: والله ما يقول الشعر. قالت: قد علمت قريش أني من أعلاها نسبا. ثم ذهبت تولول وتقول كلامها السابق، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غر ولا عجب أن يكرم بهذا ربنا جل وعلا الإمام القرطبي وغيره من أئمة المسلمين المتقين. هذا كان حال الصالحين، أن ينزلوا أحوالهم لربهم وأن يشكوا أمورهم إلى خالقهم ليتولاهم وليفرج كروبهم. والأمر كما قال زين العابدين عليه رحمة الله: علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وكلامه منقول في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 96 و300. كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها، ولا تكلني إلى خلقك فيضيعوني. فبين ثلاثة أمور لا رابع لها: إن وكلت إلى نفسك عاجز مهين، إن وكلت إلى العبد ضعت وتخطفك أهل الشرق والغرب، وإذا وكلت أمرك إلى ربك تولاك من حيث لا تحتسب. اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها، ولا تكلني إلى خلقك فيضيعوني. هذا الصنف الأول، وهو خير الأصناف، وهو الذي ينبغي أن نكون منه وأن نحرص عليه، أن نشكو أحوالنا إلى ربنا أناء الليل وأطراف النهار. لا بد من هذا، فاللجوء إلى الله جل وعلا سبب للفرج وإزالة الهموم والغموم والكربات التي نعيش فيها وتقع علينا من كل جهة. هذا الصنف الأول إخوتي الكرام، والأصناف الثلاثة في تقديري لا يأخذ الكلام عليها إلا بحدود نصف ساعة، فإن ترون أن أكمل أكملت، وإلا فما أعلم كأن الأمر طال. وإن أراد بعضكم أن يخرج فليخرج، وإذا كنتم ترون الخروج جميعا فأقف عند هذا المقدار، فما أعلم ماذا ترون، لأن الأمر قد يأخذ نصف ساعة لاستكمال الأقسام الثلاثة. هذا القسم الأول يشكو نفسه وغيره إلى ربه جل وعلا، فالله يتولاه ويدفع عنه شرور الغير من حيث لا يحتسب هذا الإنسان. الصنف الثاني قلت إنه أنحس الأقسام، وهو صنف خبيث نجس، يشكو الخالق إلى المخلوق، يشكو الخالق إلى المخلوق. ينقل الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن صفحة 39 و400 عن الفضيل بن عياض سيد المسلمين في وقته عليه رحمة الله أنه مر بإنسان يشكو ربه إلى غيره، فقال له: ويحك، تشكو من يرحم إلى من لا يرحم؟ تشكو من يرحم إلى من لا يرحم؟ وقد عبر عن هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد في صفحة 86 بقوله: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا شكى الإنسان أموره إلى غيره ضاع، ومن عدا الله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، فكيف يحق لنا أن نشكو أمورنا وخالقنا ونفوسنا وما يقع علينا على غيرنا ممن هو مثلنا؟ هذه هي الحماقة بعينها. ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إليه، وحذرنا من اللجوء إلى غيره، وأخبرنا أن اللجوء إلى غيره مضيعة وهلاك ومتاهة. ثبت في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي مستدرك الحاكم معجم الطبراني الكبير، والأثر رواه أبو نعيم في الحلية، الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو صحيح، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، اعش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، فلا يحصل لك العز إلا إذا استغنيت بربك عن غيرك، فإذا لجأت إليهم ضعت وخسرت وهلكت وازددت غما إلى غمك. ولذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من وقع في كرب وشك حاله إلى الله سيفرج عنه عاجلا أو آجلا، ومن لجأ إلى غير الله فلن يزيده لجوءه إلى غير الله إلا ضياعا وهلكا. ثبت في المسند وسنن الترمذي وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بغنى عاجل أو آجل. نزلت به فاقة فلجأ إلى الناس وشك إليهم لم تسد فاقته، أنزلها بالله وشك أمره إلى الله سيأتيه الفرج عاجلا أو آجلا. إخوتي الكرام، يقول أئمتنا: يجب التعفف عن سؤال غير الله، سواء كان التعفف فيما يتعلق بالأمور المالية، أو كان فيما يتعلق بالنصر في الأمور البدنية، فلا تطلب نصرة إلا من الله، ولا تطلب معونة إلا من الله، واللجوء إلى غير الله جل وعلا ذل ومهانة وعجز، فما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا طلبت النصر فاطلبها من الله، فبيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء قدير. فهذا الصنف الذي يسأل غير الله ويعول عليه هو مشرك خبيث. ثم ليت شعري، من الذي يستحق أن يسأل ومن ينبغي أن يسأل غير الله جل وعلا؟ وهل في غير الله من يوجد فيه صفات تستدعي أن نسأله ليقضي حوائجنا ويفرج كروبنا؟ لا، ثم لا. ولذلك قال الإمام الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: من عرف الناس استراح، استراح، الله أكبر، استراح، يا أيها الناس أنتم الفقراء، كل شيء هالك إلا وجهه. من عرف الناس استراح، لا يبالي بهم، لا يطلب نصرة ولا معونة، ولا يرأي ولا يداهن، ولا يتكبر ولا يفخر، ولا ولا. من عرف نفسه استراح. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يرى الناس كالأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيراها أصغر من كل صاغر. من أنت أيها الإنسان لتسأل؟ أصلك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، ما بين الحالتين في جوفك عذرة، كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير ليزيد بن المهلب عندما رآه يختال في مشيته، قال: هذه مشية يبغضها الله. قال: تعرفني من أنا؟ قال: نعم، أنت هذا نسبك وهذا حالك وهذه صفتك. نطفة نذر هذه البداية، جيف قذر هذه النهاية، ما بينهما تحمل العذرة والغائط في جوفك، من أنت؟ وهذا الكلام قاله مالك بن دينار لوالد يزيد بن المهلب أيضا. فلما تشابهت القلوب الطاهرة بين مالك ومطرف تشابه الكلام، أنت هذا حالك، هذا حالك. من عرف الناس استراح. ولذلك كان الإمام إبراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول: إن الأغنياء لا يعطونك بقدر ما يغنونك، إنما يعطونك بقدر ما يفضحونك. يعطيك لا ليغنيك، إنما ليفضحك ويهتك سترك، ويقول: أعطيت وأعطيت وأعطيت. والذي يعطي بغير حساب هو الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا حال الله وهذا حال المخلوق. فلمن تسأل؟ لمن تسأل؟ إذا سألت الناس أضجرتهم وملوك في النهاية. يقول إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: يلوموننا أننا لا نقبل منهم، أي يعطونا، يعطينا الأغنياء ولا نقبل. يقول: فإذا قبلنا أهانونا، ثم إذا سألناهم لم يعطونا. لو هم يلحون في الأخذ، إذا أخذنا نحصل الإهانة، ثم يقطعون العطاء، إذا لا نأخذ من البداية ونصون كرامتنا وعرضنا وماء وجوهنا ونلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذا حال الناس، يلحون عليك في الأخذ، فإذا أخذت أهانوك، ثم بعد ذلك إن طلبت لم يعطوك. فمن الذي يسأل؟ من الذي يسأل؟ ولذلك ينبغي للإنسان ألا يسأل إلا ربه جل وعلا، أن يترفع عن سؤال المخلوقين. الحال الثالث والقسم الثالث من أقسام من يشتكون ويرفعون شكواهم إلى غيرهم، من يشكو غيره إلى ربه، وهذا محمود بشرط أن يضم شكوى نفسه أيضا مع غيره إلى ربه، فيشكو نفسه وغيره إلى الله. وأما أن يشكو أحوال الناس إلى الله وما هم فيه من انحطاط وما يفعلونه نحوه من تقصير مع إعفاء شكاية نفسه إلى ربه، فهذا غلط، هذا غلط. ففيك من التقصير أضعاف ما فيه، وما وقع تقصيرهم عليك إلا بذنب منك، كما قرر ربنا جل وعلا هذا في محكم كتابه، فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية أفضل آية في القرآن وهي أرجى آية. هذا ثابت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومسند أبي يعلى بسند صحيح صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تلا هذه الآية من سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي رضي الله عنه: فإذا عوقب الإنسان وعجلت عقوبته فالله أكرم من أن يسلي العقوبة على عبده، وإذا عفا فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه. فما يدري منك إن عوقبت علي طهرت، وإذا عفي لك عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شكوى المخلوق إلى الخالق لا بأس بها، بشرط أن نضم إلى شكاية غيرنا شكاية أنفسنا أيضا. القسم الرابع: أن نشكو المخلوق إلى المخلوق، وهذا لا مانع منه إذا كان على الوجه الشرعي، والإنسان أراد أن يأخذ حقه من طريق شرعي بلا تزيد ولا افتراء ولا بهتان فلا حرج، وإن أراد أن يتنازل وأن يعول على شكاية أمره لربه فهو أحسن وأحسن. إنما لو طلب فلا حرج، وقد وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قانونا في هذا الأمر ومنهجا فيه، رواه الإمام البيهقي في سننه بسند حسن، والحديث روي بعضه في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والحديث رواه الإسماعيلي في مستخرجه: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. فإذا إذا كنت تدعي دعوة وعندك بعد ذلك بينة ما يبين صحة دعواه وأنت محق في ذلك فلا حرج، وإن أردت أن تؤخر الأمر ليوم القيامة وأن ترفع أمرك إلى ربك فهو أحسن وأحسن. لكن إخوتي الكرام، كثرة الشكايات لا سيما في أمور تافهات هذا مما يخدش مروءة الإنسان، وقد ينقص دينه في بعض الأحيان، لذلك ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النساء عندما كن يكثرن الشكاية كن أكثر أهل النار، فالمرأة شكايتها باستمرار تشكو مخلوقا إلى مخلوق: زوجي ما أحضر لي وما جلب للبيت وما عاملني مثل ما يعامل الناس زوجاتي، ولا يفتر لسان أكثر النساء الخبيثات عن الشكاية، لا يفتر شكاية باستمرار كأنه لا يوجد مجرم على وجه الأرض إلا هذا الزوج المسكين، كل يوم قصر وقصر وما أحضر وما وما وما، حتى بلغت الشكاية إلى أنه إذا ما أحضر لها التلفزيون تشتكيه أيضا وتقول: هذا متزمت بخيل ما يريد أن يدخل هذا الجهاز إلى بيته. خل الصالحات الطيبات، نسأل الله أن يبارك في الصالحين والصالحات. فالشكاية إذا كثرت في مثل هذه الأمور خدشت المروءة وأنقصت الدين. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن النسائي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، بعد أن صلى صلاة العيد ووعظ الصحابة ذهب إلى قسم النساء عليه صلوات الله وسلامه فوعظهن وقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. هذا لفظ مسلم: أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء أي من خيارهن وأتمهن عقلا ورأيا وقالت: علامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن أكثر حطب جهنم. فقال: لأنكن تكثرن الشكاتة وتكفرن العشير. الشكاتة الشكوى، شكاية ما تفتر ألسنتكن منها ولا عنها، تكثرن الشكاتة وتكفرن العشير. وفي رواية للدارمي: لأنكن تغشين الشكاة واللعنة وتكفرن العشير. أي يغشى من تغشين هذا أي تفعلنه بكثرة، وهو دارج على ألسنتكن كثرة شكوى واعتراض على إحسان الزوج، ثم بعد ذلك لعن وسب لمن في البيت من أولاد وذرية، ثم تنكر لهذا الزوج وعدم قيام بما ينبغي أن تقوم المرأة الصالحة نحو زوجها، تغشين الشكاة واللعنة وتكفرن العشيرة. فكان النساء أكثر أهل النار وأكثر حطب النار لأنهن يكثرن الشكاة والشكوى. وإذا كان للإنسان في شكواه وجهة نظر، لا مانع أن ينظر في شكواه ثم يوجه لأمر معتبر، ويقال هذه الشكوى وإن كان لك فيها وجهة نظر ولك في الطلب حق، لكن ذاك أكمل بك فخذه واحرص عليه فهو أولى بك. وهذا كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: اشتكت فاطمة رضي الله عنها من الرحى، اشتكت وقالت: هذه تطعبني في جرشي وطحني الحب ليصبح دقيقة، وفي العجن وفي الخبز وفي تهيئة البيت، اشتكت من الرحى. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سبي، قالت فاطمة لعلي: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم يعطينا، أنا كما يعطي الناس الإمام بيتنا للمسلمين. فقال: والله لا أسأله، سليه أنت. فذهبت إلى بيته فرأت أمنا عائشة رضي الله عنها ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرتها بالأمر، فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمنا عائشة إلا بعد صلاة العشاء. فلما أخبر بالأمر ذهب إلى بيت ابنته وابن عمه علي عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، وقد أخذا مضجعهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مكانكما. ثم جلس بينهما ومد رجليه، يقول علي: حتى ورد وجدت برد أصابع رجليه في صدري، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وهو مضجعان. فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يقول علي: فغمضت فاطمة لئلا تقول أريد خادما ولا نريد ما هو خير من خادم، غمضتها لئلا تقول لا نعم نريد ما هو خير من خادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكبران الله إذا أخذتما مضاجعكما 34، وتحمدانه 33، وتسبحانه 33، فهذه 100، فهو خير لكما من خادم. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما يروي عنه الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب في صفحة 101، وأورد هذا ضمن فوائد الذكر في الفائدة 63، وأورد ما يزيد على 73 فائدة، مع أنه قال للذكر فوائد تزيد على 100. يقول: قال الإمام ابن تيمية: من حافظ على هذا الدعاء عند نومه أعطاه الله قوة في بدنه تغنيه عن الاحتياج إلى خادم وإلى غيره. وهذا الكلام الذي قرره الإمام ابن تيمية حق حق، وقد فعله سلفنا وكان في أبدانهم قوة واستغنوا عن مساعدة غيرهم. ولما حصل الآن فينا ما حصل ابتلانا الله بالأمراض والأسقام وضعف الأبدان وتشتت الأذهان. وقد تعقب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كلام الإمام ابن تيمية وقال: لا يلزم من نفي التعب، لا يلزم من هذا الحديث أنه خير لهما، أي هذا الذكر من خادم، نفي التعب لا يلزم، إنما إذا قالا هذا الذكر وإذا قال الإنسان هذا الذكر إن تعبا لا يعتريه ملل ولا داعي لهذا التعقب، فهو متعقب وهو في الحقيقة كلام لا يوجد ما يبرره ولا ما يدل عليه. فهو خير لكما من خادم، أن يغنيكما هذا عن خادم في القوة والنشاط والجد، ويلزم من هذا نفي التعب، ليس أنه يتعب ولا يحتاج إلى خادم. إذن ما هي الفائدة من هذا الذكر؟ بقي حاله كما كان سابقا، إنما المقصود من نفي التعب وأن الله يبارك في بدن الإنسان وصحته إذا قال هذا الدعاء، فلا يتعب بفضل الله وكرمه ومعونته. فإذا أورد الإنسان شكاية فيها ونظر لمخلوق يوجه لأمر معتبر. ولذلك ثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي عن الزبير بن عدي قال: أتينا إلى أنس بن مالك نشكو إليه ظلم الحجاج. هذه شكاية فيها وجهة نظر، لكن ينبغي أن نوجه الأنظار إلى ما وراء هذا. فقال: اصبروا، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. ف فهذا الظلم سيحصل، وما حصل من الحجاج الظلم إلا لأن الرعية حصل فيها الظلم. فاصبروا على هذا والجأوا إلى ربكم جل وعلا. ولذلك لما قالت بنو إسرائيل، والأثر عن قتادة رواه الإمام الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وهو منقول في عدد من كتب أئمتنا، قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعرف غضبك من رضاك علينا؟ فقال: إذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم، وإذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم. فإذا كان الأمر كذلك فاصبروا، هذا بسبب شؤم، أو توبوا إلى ربكم جل وعلا. فإذا أبدى أمرا كما قلت فيه وجهة نظر يوجه لأمر معتبر، وأما إذا كان ظالما في دعواه مفتريا كذابا فلا ويحه ويا ويله في الدنيا والآخرة مما سيحل به من الخزي والعار عندما يشكو مخلوقا إلى مخلوق بكذب وزور وبهتان. ودعاء المظلوم في هذه الحالة مستجاب كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تحققت إجابات كثير من المظلومين دعوا على من ظلمهم في العاجل، ومع مال الظالمين في الآجل أشنع وأفظع. ذكر أئمتنا في ترجمة سعد بن أبي وقاص قصة طريفة عظيمة جليلة، والقصة مروية في مسند الإمام أحمد والصحيحين وسنن النسائي. حاصلها أن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين، شكاية مخلوق إلى مخلوق. فاستدعى عمر سعد بن أبي وقاص وقال: يا سعد، لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، لا تحسن تصلي. فقال: لقد خفت وخسرت إذا لم أكن أحسن الصلاة، والله لقد أتى علي برهة من الزمن وأنا ثلث الإسلام، ثالث من أسلم، ولقد كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أضع كما تضع الشاة، ما كنا نأكل طعاما إنما نأكل ورق الشجر، حتى قرحت أجداقنا ويخرج منا بعر عند قضاء الحاجة، حتى صار هؤلاء يعيروني وأنني لا أتقن الصلاة، أصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحذف أطول في الأوليين وأحذف في الأخريين، أي أختصر وأجعل الأخريين أقل من الأوليين. قال: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل عمر رضي الله عنه من يتحقق من الواقع في مساجد الكوفة، فدخلوا لبعض المساجد فأثنوا على سعد خيرا، فقام رجل وقال: إن سعدا لا يخرج في السرية، جبان جالس في بيته ويحتجب عن الرعية ولا يقسم بالسوية، هذا حال سعد. فقال سعد: اللهم إن كان هذا العبد قام مقام رياء وسمعة وتكلم بالكذب والبهتان فأطل عمره وعجل فقره وعرضه للفتن، أطل عمره وعجل فقره وعرضه للفتن. فطال عمره وافتقر، فبدأ يتعرض لسؤال الناس، وكان وهو في السوق يتعرض للجواري الإماء فيقال: أما تستحي وأنت شيخ كبير ليس في لحيتك شعرة سوداء؟ فيقول شيخ مفتون: أصابتني دعوة سعد، أطل عمره وعجل فقره وعرضه للفتن. ومثل هذا جرى لأخي سعد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أخيه في الله وفي الإسلام وفي الصحبة وفي العشرة المبشرين من الجنة. وحديثه أيضا في المسند والصحيحين. جاءت أروى بنت أويس إلى أبي سعيد وغيره فقالت: أنصفوني من سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو من العشرة المبشرين في الجنة، إنه أخذ قطعة من أرضي، فكانت أرض سعيد بجوار أرض أروى بنت أويس، وبنى فيها، فإما أن ينقض بناءه ويعيد إلي أرضي، وإما أن أصرخ في أمره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتي في المسجد وأتكلم. ورفعت أيضا شكاية عليه لمروان ابن الحكم، وكان أميرا على المدينة في ذلك الوقت. فاستدعى مروان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: أنت أخذت قسما من أرضها؟ فقال: أنا أخذ شيئا من أرضها، بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرض. أنا أخذ شيئا وأنا أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا بأذني؟ قال: لا نريد منك بينة غير هذا، انتهى، اذهب الأرض أرضك، ولا تعد إليها شيئا، لكن المرأة بقيت على طلبها. فلما جاءه أبو سعيد وغيره نقض بناءه وقال لتأخذ ما بنيت، أين أرضى تأخذ؟ أحددت فأخذتها. فقال سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل: اللهم إن كانت كاذبة فأعني بصرها واقتلها في أرضها، اللهم إن كانت كاذبة فأعني بصرها واقتلها في أرضها. فامتدت بها الحياة حتى عميت، فكانت إذا أرادت أن تخرج لقضاء حاجة أيقظت أحدا من أصحاب البيت ليكون معها، ففي بعض الأيام ذهبت في نفسها لتقضي الحاجة في الليل فسقطت في بئر لها في أرضها فماتت. إن كانت كاذبة فأعني بصرها واقتلها في أرضها، في هذه الأرض التي أخذتها سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. إخوتي الكرام، من العشرة المبشرين بالجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي عنه وهو راض، ولكن يرد علينا إشكال حول ترجمة هذا العبد الصالح، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن جعل الخلافة في الستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين توفي رسول الله وهو عنه راض وهم بشرون بالجنة: عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف. فلما لم يجعل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل معهم؟ ووالله إنه لا يقل سابقة عن سابقة أولئك، بل إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أسلم قبل عمر، وهو ابن عمه وزوج أخته فاطمة، وما دخل عمر في الإسلام إلا بسبب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. بعد أن دخل عمر ورأى خباب بن الأراس يعلم فاطمة ومعها زوجها، فضرب أخته وضرب زوجها وحصل بينهما ما حصل، ثم أسلم عمر رضي الله عنه. فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أقدم إسلاما ممن جعل في الشورى فيهم، وهو يشاركهم في السابقة، والنبي عليه الصلاة والسلام راض عن مرشم للجنة، لما لم يعهد إليه بالخلافة؟ إن الأمر حقيقة كان يحك في ذهني والإنسان يتساءل، حتى رأيت الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء في الجزء الأول صفحة 38 و100 أزال الإشكال بكلام حقيقة يقبله أهل القلوب الطاهرة. يقول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد ألا يجعل أحدا من أعضاء مجلس الشورى من أهله ولا من عصبته، فلو عهد بالخلافة لولده عبد الله بن عمر لكان كفءا كريما صالحا نقيا فاضلا، ولو أدخل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لكان أهلا لذلك ولا ينقص عن الستة. لكن حتى لا يقال ويقال، يقول الذهبي: وهكذا فليكن العمل لله. نفحص عن أحوالنا في هذه الأيام إخوتي الكرام. يقول لي بعض البله، والبله لعل الوصف فيه قليل، بعض من في قلبه خبث وفساد ونجاسة واستغلال وظيفته لمصالح شخصية، يقول: أنا أعمل للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة. قلت له: اعمل لله، اعمل لله، دعك من المصلحة الخاصة، دعك من المصلحة الخاصة، اعمل لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اعمل لله، دعك من المصالح الخاصة، لأن المصلحة الخاصة إذا دخلت أفسدت ما هو لله مباشرة. حالنا كالمشركين وجعلوا لله مما ذرأ من الحرك والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. في النهاية فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. عندما تشترك المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة قضي على المصلحة العامة وعلى المصلحة الشرعية وتحكم المصلحة الرضية. انظر لهذا الفقه وهذا الفهم وهذا الورع وهذا الإيمان من هذا العبد الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا يشارك أولئك في كل فضيلة. إذا من ما أشركته؟ يقول هذا ابن عمي وزوج أختي. ابن عم عصب وختم. إذا كان كذلك لئلا يكون هناك شبهة. رضي الله عنه وأرضى، هذا الذي يعمل لله لمصلحة المسلمين لا لمصالح خاصة، لأن المصلحة الخاصة إذا دخلت أفسدت أحوال البلاد وأهلكت العباد. فإذا كان الدعوة من عبد على عبد مزور ومكذوبة، فهذه تسود الوجه في الدنيا والآخرة. الدعية دعوة على مطرف بن عبد الله بن الشخير الذي تقدم معنا خبره، والقصة في الحلية في صفحة 206. والدعوة مكذوبة أقاموها إلى أمير البصرة آنذاك، زياد بن عبد الله. فلما أقيمت الدعوة عند زياد استدعاه، فقال مطرف بن عبد الله: اللهم إن كان كاذبا فعجل موته. فمات في الحال في مجلس القضاء. فاستعدى أهل الميت، أهل المدعي، زيادا عليه، وقالوا: قتل صاحبنا. قال: هل مسه؟ هل ضربه؟ هل أصابه؟ قالوا: لا. قال: دعوة رجل صالح وافقت قدر الله. هذا أعمل، إن كان كاذبا فعجل موته. فحذاري حذاري أن تقيم دعوة من على مخلوق لمخلوق، تكون هذه الدعوة لا صحة لها. إخوتي الكرام، وبالختام، فنحن في دار ابتلاء في هذه الدار، ودار الابتلاء يمر فيها على الإنسان عسر ويسر وألوان مختلفة. فينبغي أن نشكر الله في حال الرخاء، وأن نلجأ إليه في حال الضراء سبحانه وتعالى، وأن نرفع إليه أمورنا، وأن نشكو إليه أنفسنا وغيرنا. وكذلك: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن العسر واليسر يتناوبان على العباد، والأحوال تتداول بينهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن مع العسر يسرا، ولم يغلب عسر واحد يسرين، كما ثبت هذا عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ووجه ذلك: العسر معرف، فإذا كرر فالثاني هو الأول، فالعسران عسر واحد. واليسر منكر، فإذا كرر فالثاني غير الأول، فاليسران يسران مختلفان. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر الأول يسرا آخر، لم يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا. وقد كان أئمتنا عليهم رحمة الله يصابون بأحوال عسر وشدة، فيلجؤون إلى الله جل وعلا، ولا يعولون على مخلوق، كما قلت، لا في طلب رزق ولا في نصر ومعونة بدنية. فالله يتولاهم من حيث لا يحتسبون. ينقل الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن هارون الروياني، وخبره والقصة في تذكرة الحفاظ في الجزء الثاني 53، يقول: جمعت الرحلة المحمدين الأربعة، محمد بن هارون الروياني، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد ابن المنذر. اجتمع هؤلاء في الرحلة في مصر في طلب العلم، وكانوا في حجرة واحدة، فأرملوا ونفد ما عندهم من طعام. فقال بعضهم لبعض: لا بد من أن نقدم واحدا منا يدعو الله ليفرج كربنا وليرزقنا بغير حساب، وهو الكريم الوهاب. فكل واحد يقول: ليتقدم غيري ولست هنالك، لا أريد أن أتقدم بين أيديكم في الدعاء. قال: فاقترعوا. فوقعت القرعة على إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقيل له: ادع لنا ونحن نؤمن. قال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. فبينما هو يصلي في قعوده الأخير مستقبلا القبلة، إذا بالباب يطرق، وإذا بعبد ومعه أربعة صرار. قال: أين محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قال: هذا الذي يصلي. قال: أين محمد بن هارون الروياني؟ يعدد أسماءهم ولا يعرف واحدا منهم. قال: أنا. قال: هذه صرة فيها 50 دينارا، والخمسون دينارا في ذاك الوقت تزيد على 50 ألفا في هذا الوقت، تزيد، هذه 50 دينارا. ثم أعطى لكل واحد صرة فيها هذا المقدار، وقال إن الأمير كان قائلا أي نائما عند الظهر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أدرك المحمدين الأربعة وعد عليه أسماءكم فهم جياع في مكان كذا ويقسم عليكم الأمير بالله إذا نزل بكم حاجة أو طرأ مثل هذا أن تخبروه فهو لا يعلم بحالكم. شكاية الأمور إلى الله جل وعلا والله يتولاهم ويفرج عنهم من حيث لا يحتسبون، لذلك لا بد من اللجوء إلى الله آناء الليل وأطراف النهار. ثبت في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا لجأ الإنسان إلى الله وشك نفسه وغيره إلى ربه فقد حصل له درجة المتقي فسيتولاه رب العالمين قطعا وجزما كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثبت في المسند ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني والحديث لا بأس به عن أبي ذر رضي الله عنه قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فما زال يكررها علي حتى نعس. ثم قال يا أبا ذر لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وعليه فإذا شكونا أحوالنا وأحوال غيرنا إلى ربنا فنحن بانتظار الفرج، وانتظار الفرج عبادة عظيمة كما ثبت في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود. والحديث روي من رواية عدة من الصحابة الكرام ونص على تحسينه الحافظ ابن حجر في الفتح ونقل عنه هذا تلميذه السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج أي إذا شكوت أحوالك إلى ربك وانتظرت فرجه نصره رزقه معونته لطفه إحسانه بره أنت في انتظار الفرج وأنت في عبادة عظيمة. والفرج سيأتي من حيث لا يحتسب الإنسان إذا عول كما قلت في شكاية أحواله وأحوال غيره على ربه الرحمن. أسأل الله جل وعلا برحمته التي وسعت كل شيء أن يربط قلوبنا به وأن يجعلنا نشكو أنفسنا وغيرنا إليه فهو مرجعنا ومآلنا وربنا وعليه اتكالنا في جميع أحوالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واختم بالصحة والسلامة غدونا وآصالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة الطاهرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معشر الإخوة الكرام، إن الحديث الذي سنتدارسه في هذه المحاضرة المباركة بإذن ربنا الرحمن ضروري لكل مسلم في كل آن، ولا سيما في هذا الزمان، ليعرف الإنسان حال زمانه الذي يعيش فيه، وليعرف بعد ذلك ما ينبغي أن يكون عليه في هذا الزمان. إخوتي الكرام، والحديث يدور حول غربة الدين، وسأتكلم على الأسباب التي دعتني للكلام على هذا الموضوع، وهي ثلاثة أسباب، ثم سأدخل بعد ذلك في بيان عناصر الموضوع وتدور حول خمسة أمور، وعلى هذا فسنتكلم بإذن العزيز الغفور على ثمانية نقاط في هذا البحث، نوجز الكلام على مقاصده ونخرج بفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، عسى الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. إخوتي الكرام، أما السبب الأول الذي دعاني للكلام على موضوع غربة الدين، فهو بيان حالنا وحال زمننا الذي نعيش فيه، وإثبات أننا في غربة ليس بعدها غربة. وهذا الأمر الذي سأتكلم عليه، مع أنه واضح لكثير من الناس، فقد تجاهله أيضا بعض الناس، وقد أخبرني بعض الكبار في كثير من الأماكن وفي هذه المنطقة أيضا، أنه لا ينبغي أن نقول للناس إننا في كرب وفي عناء وفي بلاء وإن الإسلام في شدة ومحنة. هذا كلامه علم الله من فمه لأذني، فقال إن الإسلام في نعمة وفي خير وفي قوة وفي وفي وفي، وجرى بيني وبينه ما جرى، فأردت أن أبين في هذه المحاضرة أننا في غربة. إي والله إننا في غربة، ولو كنا في جوف الكعبة، إننا في غربة في هذا الزمان، بل إن غربتنا في هذا الزمان لا يعدلها غربة في زمن من الأزمان. وما أظن أنه مر بسلفنا الكرام حال يشبه ما نعيشه في هذا الزمان، ما أظن. ورضي الله عن خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما قال يصور حالنا لا حاله وحال من مضى قبلنا، كما في مصنف ابن أبي شيبة بالسند المتصل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: إن من الفتنة أن تكون في مكان يعمل فيه بالبلاء، فتريد الانتقال إلى مكان آخر لا يعمل فيه بالبلاء فلا تجدها. هذه أعظم أنواع الفتن، وهذا حالنا في هذا الزمان. الفتنة أن يكون الإنسان في مكان يعمل فيه بالبلاء، فإذا أراد مفارقة هذا المكان إلى مكان آخر يتقي فيه ربه جل وعلا. حالت قوانين الطواغيت بينه وبين عبادة ربه المجيد سبحانه وتعالى. هذا من أعظم أنواع البلاء. وقد قرر أئمتنا الكرام أن السفر مهما تعددت أغراضه وأسبابه فلا يخرج عن حالتين: إما سفر هرب، وإما سفر طلب. أما سفر الهرب وهو الذي يعنينا في بحثنا فلا تخرج أنواعه عن ستة أقسام. الأمر الأول الهرب من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأريد أن أعدد الأنواع تعدادا فقط دون شرح شيء منها وإقامة الأدلة على ذلك، لأن أنواع السفر وما ينبغي أن يفعل في السفر يحتاج الكلام عليها إلى محاضرة طويلة. الأمر الأول الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والثاني الخروج من أرض البدعة إلى أرض السنة. قال الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله: لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. فماذا يقول الإمام مالك إذا كان الإنسان يقيم بأرض يسب فيها الله؟ لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. والنوع الثاني الهرب والخروج من أرض غلب عليها الحرام. والأمر الرابع الخروج من أرض يخشى فيها الإذاية على بدنه بالاعتداء وقتله. وقد هاجر خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من العراق إلى بلاد الشام خشية الإذاية في بدنه. والأمر الخامس الخروج من البلاد الوخمة خشية الوقوع في مرض، ويستثنى من هذا البلاد التي فشى فيها الطاعون، فمن كان مقيما بها فلا يحل له أن يخرج منها، كما أنه لا ينبغي لإنسان أن يدخل تلك البلدة. والسادس الخروج من أرض يخشى فيها الإذاية على ماله من سرقة أو اغتصاب. فإذا من جملة أنواع سفر الهرب أن يخرج الإنسان من بلد الشرك ومن بلد البدعة. وقد كان هذا ميسورا لسلفنا الكرام، وأما الآن فالشرك عم البقاع، والبدع لا يخلو عنها مكان من الأمكنة التي على ظهر الأرض. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بحالنا وأن يفرج كربنا، إنه على كل شيء قدير. وأما السفر الثاني فسفر الطلب، فينقسم إلى قسمين: إلى طلب دين، ولا تخرج أقسامه عن تسعة أقسام، وإلى طلب دنيا ولا تحصى أنواعه. وكما قلت الكلام على أنواع السفر يحتاج إلى محاضرة. إذن نحن في هذا الوقت في غربة لا يعدلها غربة، في مكان يعمل فيه بالبلاء، فإذا أراد مفارقته ما مكن من ذلك. ولو ذهب إلى الصحراء في هذا الزمان لتبعته قوانين الأرض، قوانين البشر، لتطبق عليه النظام الوضعي الذي وضعه قرود البشرية. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا، إنه على كل شيء قدير. هذه الغربة هذه الغربة التي نعيشها الآن لا يعدلها غربة. إن الغربة ابتلي بها سلفنا في أواخر العصر الأول، ولكن لم تقع بهذه الشاكلة. عندما حسوا وأحسوا بشيء يسير من الابتعاد عن شرع الله من قبل الناس شعروا بالغربة، وكان حكم الله جل وعلا ظاهرا يحكم به، ولا يوجد هناك حكم آخر، وكتاب الله جل وعلا هو دستور الناس في كل حين إلا في هذا الحين عندما جاءت القوانين الوضعية ونحت شرع رب العالمين عن التطبيق في البلاد التي خلقها والعباد الذين أوجدهم لعبادته سبحانه وتعالى. إن الصحابة شعروا بالغربة، ولكن شتان ما بين الغربتين. فلنستعرض ما شعر به سلفنا عندما حصل تغيير يسير، لنعلم الآن مقدار غربتنا. لنستعرض أحوال سلفنا كيف شعروا بالغربة عندما حصل تغيير يسير، لنرى بعد ذلك هل نحن الآن في غربة وفي كربة، أم أن الإسلام كما يقول ذلك الأبله عزيز والمسلمون في خير. ولكن الناس في هذا الوقت عمتهم